يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك عادة عند اللقاء في بعض البلدان وهي انحناء الإنسان لغيره. هناك عادة عند اللقاء في بعض البلدان. عند إيش؟ اللقاء. نعم. في بعض البلدان وهي انحناء الإنسان لغيره أثناء التحية، كالطالب لشيخه أو الولد لوالده أو المرأة لزوجها احتراما، فهل يجوز ذلك؟ هذا حرام ولا يجوز، هذا عبادة، هذا ركوع، هذا ركوع للشخص، فلا يجوز الانحناء إلا لله سبحانه وتعالى بالركوع في الصلاة. أما الانحناء للمخلوق هذا من الركوع والعبادة للمخلوق، فلا يجوز هذا. نعم.